بسم الله خير ابتداء بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أوحى الله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة أسري به يا محمد إن الجنة تشتاق لثلاث أنت وصاحبيك أبا بكر وعمر وحامل القرآن يا محمد حملة القرآن من أهلي جعلته في الدنيا إكراما لأهلها ولولا القرآن في صدورهم لهلكت الدنيا ومن عليها يا محمد إذا مات حامل القرآن بكت عليه سماواتي وأرضي وملائكتي الجمع الطيب الكريم يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليد فلينظر بما رجع ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أحسن القائلين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دع عنك ما فات في زمن الصبا واذكر جنوبك وابكها يا مسلم لن ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهم تلعب وقلت منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلم وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب الجمع الطيب الكريم يقول رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه نعيش سويا في رحاب آيات الله البينات والذي يتلوها عليه علم من أعلام محافظة التقهرية والعالم الإسلامي والقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي صاحب الفضيلة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب القطراوي الإذاعي المعروف والمقيم بالناسبية مركز ومدينة المنصورة ندعو الله لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتنا بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما في Mm-hmm. Thank you. لا يأويك على لا يأويك على رب. صلى على النبي. شعبيك يا سيدي بلد يا رب بلد تدعونه عليه. الله أكبر. لئن أنجانا من لنكونن من الشاكرين. الله أكبر. تعريف يا مولانا. الله الله يا سيدي. اللهم صل على النبي. قل عليك يا سيدنا. الله الله الله جميل كمان الله

الله الله الله الله أكبر. الله يعينك يا شيخ يا رب. الله يهينك وأوتها. آمين يا رب. يا رب. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدى الله جل استهواه الشياطين. لا إله إلا الله صرح الله على كاره الذي استهوت الشياطين في الأرض خير الله. الله أكبر. له أصحاب لا إله إلا الله. سعديد بوه مهزم الفراش الكبرى ومتعلم تعهد الحملات على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها الحاج محمود أبو الحاج وأولاده الشهير والمسيح اليوم الوسطى مركز الاختلاويين بمحافظة التقامير. وصحرتنا خلال هذه التلاوة القرآنية الإسلامية للخدمات الخصوصية إدارة الإسلام اليهودي الشهير والمسيح بالحطينة مركز الاختلاويين بمحافظة التقامير. إخوة الإيمان والإسلام، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان الله.